في مساجده وسكان فردوسه وشجته في الآخرة.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا العلة يعبدونني لا يشركون بي شيئا كلام يكون حط على جنب فأبدا وهل كلمة منكم بس في الصف النهارده كلمة منكم الخطاب لمن نزل القرآن على من؟ على رسول الله يبلغ به من؟ الصحابة اللي حواليه اللي معاه اللي حاربوا في بدر وظهر الأحزاب ومصطلق وحاربوا وراحوا وخرج أرواح إلى آخره والأحزاب جميع الغزوات قبل كده بشوية اللي هاجروا اللي طلبوا المال والأهل والولد اللي طلبوا سابوه في الشيش تركوا المحلات تركوا الصناعات والتجارات تركوا الأموال سابوا كل شيء وفروا إلى الله ورسوله المدين منهم من هاجر الحبشة أولا ثم الهجرة الأخيرة لكتل المدينة تركوا كل شيء من أجل كلمة لا إله إلا الله من أجل إني مهاجر إلى ربي من أجل لو انا دلتكم على مال فين مالك؟ انا معيش معيش مال خالص. قالوا طيب مالك فين؟ قال لهم في المكان الفلاني. تفحوا على بعد كذا تلاقوا في الحفره كده افحوا ورد تطلعوا منه. تخيل هو يصدفهم وهم يصدفوه، كفار مع مسلم هربان القدير اقول قولي هذا واستنصر الله العظيم لك. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله دع الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره واستنى بسنته واتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، دائما صوت المخلصين تراه خافتا، دائما صوت المخلصين تراه خافتا. لو جئنا بألف بان يبنى عمارة تسمع لهم صوت بنيان شيء بسيط يصبب على طول، ولو جئنا بهادم واحد مزلفا تسمع له صوت يزلف مدمس. ودائما ترى الداني اللي بيولع شمعة بيضل عليها كده شوية، بيضل عليها كده شوية، بيبعد كده شوية عشان يحافظ على ايه؟ على ضوءه. ولو تكلم وصرف رذاذ او هواء يخرج من فمه قادر على ان يطفئ هذا النور. ارجو ان يكون هذا الكلام واضح ومش بصر فيه، انما نحن امة تبني وتبنى بيد الله. أرأيت أمة بناها الله يهدمها أحد؟ أبدا. الخاسر مش الإسلام ولا القرآن ولا السنة ولا الأرض ولا البلد ولا أبدا، الخاسر أفراد إحنا نفسنا. إنما القوام الأساسي ثابت، وإن تتولوا يعمل إيه؟ أليه الكرام لك يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون من خلفكم. قضي الأمر الأموال. وهو أسأل الله أن يشرح صدور الأرض انما تعالوا خذوا من النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الاسقف اصلحوا ذات بينكم اولا وبعدين انتم اوامر وشوفوا عايزين تعملوا في البلد وشوفوا الناس هتبقى معاكم ازاي على قلب رجل واحد بهذا الاخلاص وبهذا الحب وبهذا العطاء. القران هو هو والسنه هي هي والله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا ماذا ترى فينا؟ قال يا استبقاء الأولى، استبقاء الأولى وفضل الأولى. وعندنا كده أولويات لازم ندرسها كلها ونعرفها. عمر بن الخطاب ماشي في المدينة فوجد الناس بتقول وما النصر إلا من عند خالد بن الوليد. كل المعارك في 100 معركة يدخل خالد بن الوليد 100 معركة لم يغفل في واحدة. فبدأ المسلمين يقولوا خالد خالد خالد خالد، هيقولوا وما النصر إلا من عند خالد. أراد عمر الخليفة أن يصحح العقائد ولو كان ده على إنه يعزل خالد بن الوليد، فأرسل محتاجة نصرة في الدين أكاد.